ذكر أبو خير عمنا يقول إنه لابد أن يستجابه للعبد ما لم يعجم، يعني هذا من أجاب الدعاء أن الإنسان لا يمل ويستعجل الإجابة ويترك الدعاء لأنه دعا وتكرر أنه الدعاء لكن ما حصل مطلوبه، ما حصل مطلوبه الذي طلبه فيترك الدعاء، لا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك، بل عليه أن يدعو الله عز وجل دائما وأبدا وأن يلح في الدعاء والدعاء عبادة. ثم إن الإجابة إجابة الدعاء قد تكون في المطلوب وقد تكون في غيره، في شيء يصرف عنه أو يحصل له شيء آخر غير الذي طلبه أو يتأخر له، يعني في الآجل ما هو أحد ما يكون إليه من الثواب ومن الجزاء عند الله سبحانه وتعالى. إذن من أسباب قبول الدعاء عدم الاستعجال، عدم الاستعجال فيه وعدم الانصراف عنه لكونه دعا ودعا ولم يستجب له، لازم يدعو ويكثر من الدعاء ويواصل الدعاء ولا ينقطع من الدعاء، لأن الدعاء عبادة وهو وقد قال على الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة وشأنه عظيم، وسؤال الله عز وجل دائما وأبدا هو عبادة لله عز وجل، والله تعالى يحب أن يسأل، فلا يكون الإنسان عجلا يسأل ثم لا يحصل ما يريد فيقول دعوته فلم يستجبني فيترك الدعاء، هذا خطأ كبير، هذا لا يليق بالمسلم أن يكون كذلك، وإنما عليه أن يكثر من الدعاء والإجابة إما حصلت له في الشيء الذي طلبه فقد يكون حصل له شيء دفع عنه أو شيء أعطي إياه من جهة أخرى أو ادخر له شيء يلقاه أمامه بوقت أحوج ما يكون إلى الثواب وإلى الجزاء من الله عز وجل، وكونه يحصل شيئا آجلا يستفيده في وقت أحوج ما يكون إليه أعظم من كونه يحصل شيئا عاجلا يدركه ويحصله ويفوت. قال باب رفع الأيدي في الدعاء. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه وقال ورأيت بياض إبطيه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. قال أبو عبد الله وقال الأويسي حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك أنهما سمعا أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه. وذكر البخاري رحمه الله عليه وسلم يا باب رفع اليدين في الدعاء، كان من شرعية ذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه رفع اليدين في مواضع عديدة، ذكر البخاري رحمه الله منها ثلاثة أحاديث أولها حديث أبي موسى وأنه رفع يديه يدعو فأخذ يضع بطيه، ثم كذلك حديث ابن عمر وأنه رفع يديه قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، والحديثان سبق أن مر فيما مضى، وبعد ذلك حديث أنس رضي الله عنه أن أنس دفع دعا ورفع يديه حتى أخذ يضع بطيه. ففي هذا دلالة على من ترجم له البخاري من مشروعية رفع اليدين في الدعاء، وهذا يكون في الدعاء المطلق الأدعية المطلقة، وكذلك في المواضع التي ورد فيها رفع اليدين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ترفع فيها الأيدي، والمواضع التي ما جاء فيها رفع اليدين كان يرفع اليدين. أخي بالصلوات ما المانع؟ أصلا ما جاء لكن ما جاء المنع. هو لو كان مثل هذا يعني موجودا ما يفضل، يعني هذا من الأمور تتوفر التواعي عليه. نقلها. التواعي عليه يعني ما هو شيء خفي. نعم. لكن أنا أقول إذا حصل هذا في بعض الأحيان بعض الناس لا بأس بذلك، وإنما الكلام كان كنا في هذا المكان. قال باب الدعاء غير مستقبل القبلة.

قال باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله. ما بعض العلماء لما يخطب يستقبل القبلة بعد ما يكمل الخطبة، يعني يضرب رجاء ثم يستقبل القبلة ويدعو سرا بينه وبين الله. هذا هو يعني هو يدعو في الخطبة وهو الناس ويدعون ويؤمنون، ثم يعني هم يتحولوا هم يدعون وهو يدعو يستقبل القبلة ويدعون ثم يدعو لنفسه. شيخ بعض الناس يعني يعتقد انه ما هناك دعاء الا وهو رافع اليدين، يعني ما يدعو الا اذا كان هو رافع يده. اي دعاء يعني؟ اي دعاء. يعني اللي يضع قلب الصلوات خصوصا لما عنده حاجه هي كبيره. نعم. ما رفع يده. نعم. يعني فيها دعاء. لعلهم تعودوا على هذا. نعم. الحديث اللي جرى في الصلوات.